كل عام وانتم بخير واظن اننا التقينا نعم شوية أكثر من تضع وقت وفي إثانها إذا أسعفت الذاكرة فإنني ألمحت لماما إلى الغاية من وراء تدريس الأدب في هذا الاختصاص، وسواء قبل حديثي بالقناعة أم لا فالمسألة قدر علينا تقبله وكفى الله المؤمنين القتال. وبعد، ما الذي نود أن ندرسه؟ سنحاول قدر الإمكان إن شاء الله أن تكون المادة طرية تلامس قطعا من النفوس وشيئا من الوجدان، بمعنى أننا في العام الماضي مع أسلافكم قضينا يعني عاما دراسيا قدمنا فيه مجموعة من النصوص التي انقسمت إلى نصوص شعرية وأخرى نحرية على ما يسمى الأدب من فعالية لغوية نصفه نثر وآخر شعر، وسنجري على هذه السنة. لكن قبل ذلك كله أحاول أن يعني أجيب على ثلاثة نقاط هي موضع أخذ ورد وفيها تباين بالآراء، وهذا نوع من التمهيد للنصوص. النصوص التي اخترناها في العام الماضي تبتدئ بالعصر الجاهلي وتنتهي بنهاية العصر الأموي، ومن لعل من الأكثر الاصطلاحات ما إشكالية هي مسألة الجاهلية. فالكثير من الدارسين للأدب ولا سيما يعني الذين يلجؤون إلى منهج نقدي يقوم على معارضة التاريخ في تقديم تاريخ الأدب يقولون أنني أفضل أن أسمي تاريخ ما قبل الإسلام بدل الجاهلية. هذه إذن من القضايا التي يختلفها الغموض، ونحن كدارسي الشريعة من المهم من الأهمية بمكان أن نلقي يعني أن نتحاور في جدوى تسمية الجاهلية. ثم يتبعها سؤال آخر أو مسألة أخرى، ترى هذه الجاهلية هل تمتد في رحم التاريخ؟ هل تنسحب إلى يعني عشرات الألوف من السنين أو مئات عشرات القرون مثلا؟ إذن أيضا علينا أن نتحاور ونجري مناقشة في تحديد الحقبة الزمنية التي يمكن أن نقف عندها ونحن نقرأ الأدب الجاهلي. نقطة ثالثة تثير إشكالية أيضا في دراسة الأدب، علينا أن نوضحها أيضا، ما كيف لي أن أدرس هذا النص الجاهلية في شعره ونثره، وما هو المنهاج الذي يمكن أن يشكل نقطة وسطا بين دارس للأدب ودارس للشريعة. سأحاول قبل أن أبدأ بالنص الأول الإجابة على هذه التساؤلات من باب الحوار، من باب الأخذ والرد، وأنتم في من طلاب السنة الثالثة والعلم، ونحن في أعتاب نهاية مرحلة جامعية، لا يحسن بنا أن يكون العلم من طرف واحد. العلم دائما تبادل في وجهات النظر، العلم دائما يقوم على الحوار، البحث دائما اشتراك أكثر من عقل واحد في تكوين الحقيقة. إذن أرجو أن تكون هذه النقاط مدخلا للحوار، نصوب لبعضنا حتى نخرج بما يمكن أن نسميه مقاربة دقيقة للحقيقة أو قريبة من الحقيقة. في معرض التساؤل الأول، ما هو العصر الجاهلي أو ما الجاهلية؟ في ظني أن حتى أدخل إلى لب الموضوع علي أن أبحث في معنى كلمة الجاهلية أولا، ثم أستطرد إلى تحديد الحقبة الزمنية المرادة. ولا كأي دارس جامعي أو باحث يلتمس المرء تعريفا أول ما يبدو في تعريف المعجمي، بمعنى أن نلتمسه في معاجم اللغة العربية ومع جيب اللغة العربية تعرفون وفق سياقها التاريخي بدأت العين وانتهت مثلا باللسان العربي إذا وضعنا أو المعجم الوسيط الذي ألف في اللغة في العصر الحديث. إذا هذه المعاجم إذا فتحنا دفتين أي معجم فإننا سنجد طيفا من المفردات أو من الترادف من ظاهرة المرادفات التي تدل على مسألة الجهة. إذا الجهة تعمل مصدر اسمه الجهة معنا فعل بالفتح والكسر جعل وجعل بالفتح والكسر وهذا التناغم في الكسر والفتح له أيضا بعض الاستطراد في المعنى. في المعاجم أنا لا أستخدم الآن ما يمكن أن يسمى المطابقة اللفظية المطلقة لكن في الخارج مثل الرجال سيتبنى إلى ذهن مثلا الجهل يعني أو يرادفه الأولية الأولية أيضا هنا تنسلب إلى معنى حسي ومعنى آخر مجازي يمكن أن أجد مبانك للجهل بأنه الخطأ يمكن أن يجد مرادفا باسم الطيش الحماقة يمكن أن يجد مرادفا له النزق وتعرفون الحماقة والنزق والطيش مترادفان كل منها يحمل جزءا من معنى الآخر. الجاهلية التي نريد أن نبحث في أدبها أو ندرس أدبها هي ليست مفردة واحدة من هذه المفردات هي المفردات كلها بمعنى طبعا نحن لدينا في اللغة العربية مصادر مصادر مستقلة منها لغتنا في أعلى قبة هذه المصادر كان لدينا الشعر الجاهلي لدينا القرآن الكريم لدينا الحديث النبوي الشريف مصادر التشريع القرآن الكريم السنة النبوية في الأدب يدركون الشعر الجاهلي إلى هنا. أنا ألتجس لمعنى الجاهلية هذا قبل أن أجده في القاموس المحيط وقبل أن أجده في لسان العرب أجد في قوال الشعراء مثلا قول عمرو بن كلثوم عمرو بن كلثوم ماذا قال؟ ألا لا يجهل أحد علينا ألا ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل جاهلنا من معاني المرادفات الطيش والحماقة والنزق قال أنا لا يجهل أحد هذا الإطلاق لا يجهل أحد علينا أي طيش هذا وأي نزق وأي خبر وأي فخر في غير مكانه وأي مبالغة فنجهل فوق جهل الجاهلين إذا في السياق المعنى لكلمة الجهل والجاهلية إذا التمسناها في الشعر فإننا نجد في الشعر السياق المعنوي في الشعر هذا يشابه تماما المعنى الذي جاءت به معاجم اللغة العربية. ننتقل خطوة أخرى في القرآن الكريم عشرات أو لا أقول لك بلغ عدد من المرات ورد فيه لفظ الجاهل وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. وإذا فتحتم مفردات ألفاظ القرآن الكريم تجدون عدد من الآيات التي تحدثت عن مسألة الجهل في تفسيراتها عند أبي كثير والقرطبي وجرير الطبري أيضا المعنى القرآني المعنى المعنى الذي يورث القرآن يقع تحت هذه الأبواب التي أردنا حتى الأمية أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم النبي الأمي وأيضا أرسل إلى الأميين من قومه. نريد أن أختصر من ذلك كله إلى نتيجة المفاجأة، أننا نريد أن ندرس بعض النصوص من الأدب الجاهلي التي تميزها تعريف الجاهلية كما جاءت في هذه الأوصاف، والتي وجدنا سندا لها في المعاجم العربية، ووجدنا لها سندا أيضا في القرآن الكريم. قد يتساءل سائل ويقول: يا أستاذ، أنت في حمأة حماستك المطلقة على هذا العصر، فإن ثمة مجموعة من النفوس لم تكن لا في مجال الغضب، ولا في مجال الطيش، ولا في مجال الحماقة، ولا في مجال النظر. وأن أقول لك أمثلة كثيرة تدل على خروج جماعات مثل هذا الطيف الكرادفي الذي أشرت إليه قبل قليل. أجل، هذا صحيح، صحيح. وأنا يعني سألتمش هذه في عندما تخير النصوص سوف أشير إلى هذه الفصيلة التي نزعت نزوع الحق. ونفكر دائما أو نصل هذه الفكرة بما يترسب داخلنا من أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان خلقه على الفطرة، والفطرة تظل مترسبة في نفوس الناس. لكننا عندما نقيس كباحثين أدبيين فإننا نأخذ العائل، نلتمس القاعدة من الأغلبية لا من القاعدة لا من الاستثناء. طياتي بين طياتي في أثنائي في ثنايا وفي طياتي الأدب الجاهلي في شعره ونثره ثمة مجموعة من الأفكار التي لم يكن فيها الحكمة، فيها الحكمة، وفيها إغاثة الملهوف، وفيها الكرم، وفيها وفيها وفيها. ولذلك أخلص من ذلك إلى نتيجة أنني في اختياراتي إن شاء الله، في الاختيارات التي أردناها أقترح عليكم أن تكون نصوصنا ليست على وتيرة واحدة من هذا الطيف الفكري للجاهلية، وإنما سنحاول أن نزينها، أن نشير إلى تلك النفوس التي قالت شيئا من الطيف الإنساني الذي يتوافق مع فطرة الإنسان. إذا كانت السمة العامة للنصوص التي نود أن نتدارسها سوية تقع ضمن الباب مع الاستثناء الذي أشرت إليه قبل قليل، لكن في أي زمن وما هي السنوات التي يمكن أن تشكل حدا فاصلا في مسألة الجاهلية؟ في سياق اللغوي الذي تحدثنا عليه قبل قليل فإنني أستطيع أن أقول تحت باب الأمجية الأمية متخشية كانت في الحجاز، ليس في نجم الحجاز، في شبه الجزيرة العربية، وهي موطن الإسلام، وهي موطن الأدب الذي نريد أن نتحدث عنه. لكن الذي يكون ثم تقرى أو بكستان أجل، ودليلنا ما أكثر الأمية الدالة على ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان رسول ينزل وحي عليه، كان يأمر كتب بالوحي، لا كان في كتب، لكن الغالبية الأهم والأشمل والأوسع أميين، والأقلية هم الكتب. إذا في العمق التاريخي لمسألة هذا الأدب لا نستطيع أن نضمنه لأكثر من 200 إلى وتجاوز 250 سنة. قد يتساءل قبل ذلك ألم يكن عصرا جاهليا؟ أجل، كان عصرا جاهليا، لكن النصوص التي نود أن نبحث فيها ندرسها لا يتجاوز عمرها في أحسن الأحوال 400 عام. هلا قلت لي 400 عام، وقلت لي 300 عام، وقلت لي 250 عام، وقلت لي 50 عام. كيف يعني كيف تسوغ لك هذه القفلات في العمر يا أبنائي يا إخوتي يا أبنائي؟ أنا عندما أقول 400 عام أنا أستند إلى ناقد أو كاتب في تاريخ الأدب اسمه الأصمعي، يعني ملك ابن قريب الأصمعي، فقال إنه إذا تجاوزنا الكثير فإن عمر الشعر العربي 400 عام. وإذا قلت 250 قلنا كان عمرو بن شبع قال إذا تجاوزنا فإن عمر الشعر العربي 250 سنة. وإذا قلت أنا 150 سنة فأرى أبو بكر الجاحظ، فأرى أن أبو بكر الجاحظ قال أن عمر الشعر العربي 150 سنة. إذن في أحسن الأحوال من الحصب الحقبة الزمنية التي لود أن تدرسها تمتد في أحسن الأحوال إلى 400 سنة قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. لما فقط هذا الأمر؟ هل كان قبل 400 سنة في أحسن الأحوال 150 سنة في أقل الأحوال لم تكن هناك لغة عربية؟ أجل كان هناك لغة عربية، لكن اللغة ليست عربية كل لغات العالم، أي لغة. والآن سأتحدث عن فضل اللغة العربية، ما يختلف عنه اللغة العربية لاحقا. كل لغة مثلها مثل كائن الإنسان، مثل الإنسان تماما، تداخله في داخل اللغة عملية التطور، عملية الإضافة. أصل اللغة، أصل وضع اللغة، وضع الرباني. الله سبحانه وتعالى هو علم الأسماء كلها، علم الإنسان الأسماء كلها، وعلم آدم الأسماء كلها. ما قول الأسماء يعني أيضا الحروف واللغة في وجه موجود تعريف، موجود تعريف الأسماء. لكن عند الاستخدام زمن وراء زمن هذه اللغة تكتسب في طياتها الكثير من الدلالات. شلون؟ إذا قلت أنا، وهذا في معجم موجود، إذا قلت صام حمار الوحشي مثلا، وفتحت معجم قلت شو صام حمار الوحش، أرى أنه وقف على ثلاث، يعني في أخرى إذا في المقابل كما أقول شعني أنه أربع أفراخ، نفع واحد وقف على ثلاث. صاد إذا وقف. عندما الآن جاء الإسلام، جاء ونزل الوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعليه، مسألة الصوم صار لها معنى جديد. إذا اللغة العربية كانت دلالة صام شكل وانتقلت إلى شكل آخر. هذا الذي يسميه نحن دارسين اللغة والأدب تطور الدلالة، دلالة تكون حسية تعبر عن موقف حسي للحيوان الوحش. لكن عندما انتقل في تكاد الأيام صار دلالة الكلمة على المسلمين تطور الدلالة. أعود إلى التي انطلقت منها فأقول إننا ونحن نعالج مسألة تطور اللغة، إذا لم تكن لغة العربي التي جاء إلينا بها الشعر العربي، لا كانت قبل لغات، كانت قبل لهجات متعددة. التطور الأيام هو الذي جعل قريشا، لهجة قريش ترتيب إلهي رباني، الله سبحانه وتعالى كتب إلى شيخ قريش السيادة، لأن القرآن الكريم ينزل بها. إذا قبل أن تسود لغة قريش كان القبائل العربية كل من تتحدث لجلسة، وأبو عمرو العلاء أحد الأئمة الأجلاء في القرن الهجري الثاني قال ما لسان حمير وأقاص اليمن بلساننا ولا عربية العربية فينا. إذا حتى سادت لغة قريش، سادت لهجة قريش وصارت لغة فشت على كل أنحاء الجزيرة العربية هذه السنوات. إذا مرتهن مسألة 250 سنة مرتعن بسيادة لهجة قريش على باقي اللهجات حتى توحدت هذه اللهجات وصارت خرطة. ابن عبد البكري من تكر، وعمرو بن كلثوم من تغلب، وأوس بن حجر من تنين، كلهم يتحدثون في لهجة واحدة هي لهجة قريش. إذا إذا بنقول 200 لحد 400 سنة هذا مرتعن، سبب هذا الامتحان حتى توحدت لهجات العربية لهجة واحدة هي لهجة قريش التي صارت لغة الشعر. بدأت قلت أنا بداية هذا الدرس بدي أجيب على أجري مقاربة لمجموعة من المسائل قبل أن نبدأ في نصوص الكتاب ودراستها. المقاربة الأولى هي حدود المعنوية الجاهلية. المقاربة الثانية الزمن، وأزعم أنني أجبت على هذين التساؤلين. ننتقل إلى التساؤل الثالث ما استبدلوا، ما المفاتيح التي يمكن أن ندرس من خلالها النص؟ لا ما في شك، كل واحد منكم سيأخذ إن شاء الله على الحياة العملية وسيزاول عمله في ما درسه في استقراء. يعني أنا عند بعض الفتوى، يعني إذا سألني سائل عن فتوى من الفتاوى، ما أنا أحطه على قدر النص. واحد من الأغراض التي نبتغيها عندما أقرأ النص الأدبي أنزعم هذا، أنزعم وأنا أقرأ هذا النص الأدبي أنني أزود أي منكم بمفاتيح تؤهله لأن يدرس النص. إذا المقاربة الثالثة التي سأجريها هي كيف أدرس النص الأدبي. أي نص وخاصة ما بين أيدينا من شعر قاله القائل، هذا القائل له نفسية، له خصائص، له حياة اجتماعية. عندما يصدر عنه الأثر الأدبي نص الشعر، عندما يصدر منه فإنه سيأخذ شيئا من داخله من محيطه. فإذا أنا أضيء النص، نقطة أولى حتى أضيء النص أستطيع أن أفهم كيف فأتعامل مع هذا النص، علي أن أعرف شيئا عن هذا الشعر، عن حياته، عن نفسيته، عن علاقته، عن يعني اتصاله بأهله. وأنا سأوفر لكم حتى لا أتعيب بكم، سأجعل في مقدمة كل نص سأقدم إضاءة عن المؤلف إن شاء الله، وأضع في النهاية لمن أراد الاستزادة سأقول له أن تجد في المرجع كذا والمرجع كذا والمرجع. بعد أن حددنا معالم هذا المبدع للنص نقرأ النص، نص بين أيدينا نقرأ. وهنا اسمحوا لي أن أعترض بالفكرة الآتية، كثير منا عندما يقرأ النص الجاهلي تداخله داخله البرق وداخله الضيق لكثرة ما به من غريب اللغة. وأنا معكم، يعني أنا أعذر من يتضايق ويتبرع، لكن بيد أننا عندما نتعرف على هذه الألفاظ، معاني هذه الألفاظ، ونرى ما تختزله المعاني وما يعني يختفي وراءها من خلجات نفسية ونفوس طامحة، فإننا ثقوا أننا سنجد نفوسا مشرقة. وشينا ما بين هؤلاء أسلافنا، علينا أن نقرأهم ونفهم منهم. ولا تنسوا أن كل من تعلم تفسير القرآن وأدلى بدلوه في تفسير القرآن وفهم الحديث إنما انصب قبل كل شيء، لأن لغة القرآن. يعني يجب أن نقول أن هؤلاء النفوس، هذه النفوس التي حضرت عنها الأحفظ عنها الأدب، هي نفوس مشرقة علينا أن نتعرف عليها. إذا لا يلبثوا بعد أن نفك، المرحلة الثانية هي فك الرموز المتعلقة بغريب اللغة. وهذه أيضا أنا أيضا أضع تحت النص واحد معناها كذا معنى كذا مترافقين. لمن أراد الاستزادة عندك المعجم الوفير أسهلهم، عندك القاموس المحيط فيرو زبادي أصعب شوي، عندك مقاييس اللغة، بعدين أخذ لسان عربي. من أراد يستزيد يستزيد. فكتنا الرموز وهي كثيرة في النص الجاهلي، بعد ذلك صارت مسألة اجتهاد. هذا النص بيت بين أيديك، عندما أبدعه الشاعر تركه، كان نفسه شيء لكنه تركه وديعة بين أيديك. هذه الوديعة لك أن تقرأها، لك أن ترى ما ترى فيها، ولا يظنن أحد منا أنه يملك الحقيقة المطلقة. الحقيقة المطلقة ليست بيد البشر. فأنا عندما أنظر إلى هذا البيت أفهمه وأفسره بالشكل الذي يتراءى لي، أسمع رأيك وأسمع رأي الآخر وأسمع رأي الثالث، ونقلب الأمور على أشكالها لنصل إلى تفسير مقارب للحقيقة، متصل هذا التفسير متصل بما كنا قد عرفناه من خبيئة الشاعر ونفسيته، لأنه يكون أقرب إلى الواقع. انتهينا من التفسير. علينا بعد التفسير، بعد أن نشرح الأشياء، أن نبحث أيضا في نقطتين مهمتين. النقطة الأولى هل كان هذا النص إذنا اجتماعيا شرعيا لواقع الجاهلية؟ ما مدى تمثل هذا الشاعر بواقع الحياة الجاهلية؟ هل كان ثمة صلة أو تجديد؟ دعونا مثل الأغاني، هل كان ثمة تجديد في فكر هذا الرجل في معانيه في أمور يعني انطلاقا من واقع الحياة التي تعيشها؟ إذن علينا أن نوائم من مدى الذي يمكن أن يقول بين الواقع، العلاقة بين الواقع الاجتماعي والواقع الإبلاغي الذي تفصيله تفصيلا. انتهينا من هذا؟ آخر شيء نقطة الختام هي هذا الشاعر قدم هذه الحقيقة ضمن هذا الدعاء اللغوي، يعني ضمن هذا السياق استعمال الفعل الفاعل المفعول به مجموعة من السياق اللغوي، ثم هذا السياق اللغوي له شكل آخر هو سياق بلاغي، وأنتم درستم البلاغة سنحاول في الجانب أن في هذه المسائل، المسائل اللغوية والمسائل البلاغية نفردها ملاحظات سريعة تحت إذن الإبداع الفني في هذا الشعر، في هذا المبدع أو الأثر الفني ككل. آخر مطار أنا كدارس سين عبد الرحمن، أنا سين عبد الرحمن عبد الرحمن علي محمود حسين زيك، أنا كدارس ما في شك يجب أن يكون في وجهة نظر شخصية، وإذا كنت باحثا فأنت مشروع باحث، وكل منكم يجب أن يعد نفسه مشروع باحث، ما هو الرأي الشخصي لك في هذا القول؟ وهذه المسألة دعوني أقول في اللغة الدارجة قد يكون فيها شيء إنتاجية، بل الأولى من هذه الإنتاجية أنا أبدي رأيي من معترف بشدات أنت قائمة بصير قلنا أنت إشلاح بشدات أبدي رأيك إنه هل أنت بصار هل مهما كان الرأي، لأن الرأي يعبد عن شخصية الإنسان الداخلي، وهي تكون نقطة الختام. وأحسب أنني في هذه العجالة بالسرعة الممكنة أجبت عن تلك القضايا كانت ممكن تشغل بالنا في كيف الدراسة. آخر ما يمكن أن يقطع البال أنا في سؤال قام في السنة الثالثة أو في الصف الثالث من اختصاص علوم كلامية، أنا بدي امتحان، أنا عندي امتحان، أنا أخي ما له علاقة فيه، لكن بدي نهاية العام بدي أنجح، يعني دعوني الآن أحكي بلغة الشارع، ما الذي أريد أن أدرسه؟ وما هو الكتاب المطلوب منا؟ أنا ما بدي أشوفه، طلبت عبد الدوس أخي، أعطيني كتابي أنا بدي أدرسه، مع ذلك أنا معكم في هذا التصور بين يديكم إن شاء الله. الآن الأمنية مطبوعة مكتوبة، يعني تجري عليها مكتبة الآن صفة على الكمبيوتر، وكأنا ممكن أصوره وأعطيكم إياها، لكن احتراما للإخوان الوافدين إلينا، إخواننا الوافدين إلينا من دول أجنبية، أنا أقرأ، أنا أستطيع كسوري عربي سوري أستطيع أن أقرأ خط المكتوب، لكن هذا الأخ الذي جاء من الصومال والذي جاء من أفريقيا والذي جاء من باكستان والذي جاء هو لا يعرف إلا على الكمبيوتر، فمن أجل شوي فقط حتى ينتهي الطباعة على الكمبيوتر وهي تعرف أسبوع أسبوعين والله ما عندي، أنا سلمتها منذ بداية الأسبوع الماضي، متى تنتهي؟ ما هذا آخر ما ممكن أخطر على بالكم. الآن الماء العلامة هذه المادة تتألف من شقين، اسمها أدب وبلاغة، البلاغة من اختصاص أستاذ أحمد شريفي وأنا اختصاصي الأدب، الأدب عليه 50 درجة والبلاغة عليها 50 درجة، أنا 50 درجة يا أستاذ كيف بدي أتعامل معها؟ شو هو السؤال؟ كيف بدك تتعامل معها؟ يعني مجموعة من الأسئلة من حقكم أن تسألوني إياها، ولذلك أنا سأعطيكم من مسألة التساؤل حول هذه من بداية يعني حتى الآن ما بدك مجال المناقشة. أنا لست راغبا بتسهيل أحد، لكن أيضا لا أعطي النجاح بالنجاح، أنا بين يدي نصوص أعطيتك مفاتيح لتقرأها، بدي منك في الأسبوع يعني بين الحصة اليوم الخميس حتى الخميس بعد تبدي منك نصف ساعة، أكثر نصف ساعة دراسة مادة جمل، نصف ساعة تعطيني نصف ساعة مادة تقرأ أنت النص اللي درسناه وبدنا هيدا الدرس اللي هي سؤال الامتحان فيه سؤال الامتحان اختيار، ما في شيء إيجابي فيها شيء من الحفظ، وكلما انتهينا من النص أقول لكم احفظوا بعيد 2-3 درس من هذا النص، وسؤال آخر هذا النص للدراسة الفنية للشرح والتحليل والدراسة الفنية. وأنا في هذه الأيام قلت في أول صفحة ثاني صفحة كيف تدرس نصا أدبيا، وضعت إيدك مفتاح لكيف تدرس نصا أدبيا. ثم قلت يا أخي إذا كان درس مشروع فمع ذلك أن هذا احتمال أن يأتي منه أو ما يشبهه في الامتحان بنص مشروع، ففي بعض النصوص مدروسة دراسة أدبية كاملة وبعض النصوص معلق عليها تعليق. فأيضا هذه الأولية هي باب النجاة. السؤال إذا الأسئلة متعددة فيها مجال الاختيار، فيها حفظ، وإذا قلتم حفظ فمعنى يعني ذلك الضبط. شو الضبط؟ حتى تشديد اللغة العامية. فأنا عندما أقول بيت شعر ونحن ندرس طلاب جاهلين ما أقبل بيت شعر بدون ضبط. فأضبط الكلمة يعني في هناك إذا سؤال حفظي عليه جزء من العلامة، في هناك سؤال شرح وتحليل عليه جزء من العلامة، ولن يكون سؤال هذا والسؤال هذا واحد وإنما سيكون مكرر. في سياق شرحنا ودراستنا للنصوص قلت لكم سنبحث آخر إذا انتبهتوا سنبحث ما علاقة هذا النص بالواقع الاجتماعي. يأتي في سياق الأسئلة ما رأيك أن هذا النص هل يمثل مثلا الواقع الجاهلي؟ ما اختلف فيه جوهير مثلا عن غيره من شعراء الجاهليين الكل؟ شعركم ولاحظكم وأيكم في سياقها كيف؟ حرصت أن تطبع الأولية صفحة والخلفها بيضاء. لماذا تركنا الورقة بيضاء؟ عندما نأتي إلى هنا وأنا أشرح النص تسجل ملاحظاتنا التي نضعها هنا ملاحظات أنا تعطى على الهواء حتى في آخر الامتحان ما يكتب الواحد ورقة وضيع في الهواء ظل معلومات موجودة. أرجو أن أكون في ذلك قد قاربت المادة منكم جعلت قريبا لنفسكم إن شاء الله. لا بدي أسمع منكم الأسئلة إذا في أسئلة قبل أن نبدأ بالدرس الأول. هل يمكن تسميه العصر الجاهلي مثل ما آخر؟ شكرا أشكرك. هنا في سؤال آخر. شوف يا أخي الحياة هذه المسألة مسألة تسمية الجاهلية يمكن أن يطلق الآن حد يعني هناك مدارس تقليدية في هناك عرب. لنلاحظ وهذا الأسف الكبير أن أول من قسم تاريخ الأدب العربي هو المستشرق العرب المسلمون لم يكن لهم يد إطلاقا في تسمية تاريخ الأدب العربي تقسيم أصول تاريخ الأدب العربي، وإنما كانوا عندما يدرسون التاريخ كانوا يقولون تاريخ قبل الميلاد، تاريخ الميلادي، العصور الوسطى، العصور الوسطى، العصور الحديثة. قسموها لجعل الأدب، جابوا الأدب أيضا شغلوا عليه، فقالوا إنه ما في الإسلام جاهل. عصر الإسلام والإسلام كما اختلفوا بين الناس الإسلام. طيب كيف أنا أسمي عصر الإسلام والإسلام؟ هل النبي العباسي ليس مسلما؟ كمان لا يجوز. إذا كل تسمية من هذه التسميات لها إيجابيات وعليها سلبيات. أقف عند سؤالك إذا قلت أنا عصر ما قبل الإسلام، فإذا قلت عصر ما قبل الإسلام الآن قبل قليل ناقشت أنا وياك أنا بدي أوقف عند 200 سنة ما قبل الإسلام قد يمتد عندك الدولة السبائية والدولة النعيمية وعلى إذا ما قبل الإسلام أنه يختلف لأنه الإسلام يختلف عما قبله تماما فيه كثير من المنطقية والعقلانية ما قبل الإسلام لكن أيضا فيه سلبية ما هي الحدود الزمنية التي يخش عندها هذا واحد. إذا قارنت أنا بين ما قبل الإسلام هل هو أدق علميا أو أقرب إلى المنطق والواقع أم جاهليا؟ لا إذا قلت جاهلي يكون أكثر. لماذا؟ لأنني أجد مصورا لذلك في القرآن الكريم أبو المصادر كلياتها أجد لها مرادفا في أقوال الشعراء في أقوال الشعراء. إذا حتى أكون أنا مقارب للواقع تدعيني بيدي موازي أنا أشخص موازي بين يدي. إذا يمكن كنا وهو خلاصة الجواب إليك أنه يمكن أن يسمي ما قبل الإسلام وفي مثلا كثير من قال أدى وزارشي أدى ممن يتمتعون بحس إيماني إسلامي فإنهم يلجأون أو يفضلون أن يسمونه أدى فقط من هؤلاء الأديب الجليل أو الدارس الجليل الأستاذ محمد الصنعاني. فقسم الإسلام الأدب تقسيما جديدا وله وجهة نظر عقلانية ومعقولة وقريبة مقاربة للواقع. فقال أن إسلام الأدب الجاهلي تماما ما سمى الجاهلي قال أدب ما قبل الإسلام. ثم قال أدب عالي النبوة والخلفاء. ثم مرحلة عالي النبوة والخلفاء سماها عالي النبوة والخلفاء. ثم قال الثور الأموي. ثم قال الثور العباسي الأول، الثور العباسي الثاني، الثور المملوك، الثور الدول المملوكية. ثم قال آخر العصر العثماني. هذا اجتهاد طيب. لماذا اجتهاد طيب؟ لأنني إذا قلت أنا أدب إسلامي وشمل هذا الأدب الإسلامي حتى العصر الحديث، طيب المماليك أو مثلا الطغرائي أو البوصيري الذي تعد مدحته في الرسول صلى الله عليه وسلم أكبر أثر إسلامي، هل هو غير مسلم؟ لا، تنقصه الكثير. فإذا لكل وما يؤخذ على هذا التقسيم في حياة محمد عثمان علي، ما يؤخذ عليه؟ أن الظاهرة الأدبية لا يحكم عليها في سنوات قليلة. لماذا؟ لأن مثلا خلينا نحكي بأسئلة محسوسة من بين أيدينا. الله سبحانه وتعالى أو الرسول صلى الله عليه وسلم عندما وقف في حجة الوداع وقال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا كان أن هناك سواسية، لا عصبية قبلية، لا رئيس تميم ولا فلان رئيس أسد ولا فلان أبو جهل، أو العصبية كمان ترى في الحياة الواقعية هل انتهت العصبية؟ طبعا أريد أن أقصد ذلك إلى أن الظاهرة الاجتماعية تختلف، يعني لا تستطيع أن نضع لها خصائص إذا كانت سنوات قليلة. مثل الأدب يعني أنا خلال 40 سنة اللي هو مثلا عهد النبي والخلفاء الراشدين سبب العام من أول الهجرة وانتهى حدوث 40 أو عام 40 عام الجماعة، هذه 40 سنة لا تكفي لهذه شكل الخصائص مرحلة، وبالتالي دراسة إلى يكون ناقصة. إذا مثل ما في إلى إيجابية رأي محمد عثمان علي مثل ما له إيجابية أيضا نوجه له انتقادا. أرجو أن يكون في أي سؤال آخر لدينا نحن فقط لا نحن فقط سأملي عليكم نصا وهو النص الأول. قلت لكم عندما تحدثت أن هذا العام لكن الآخر فيه صيف من الطيبة، فلتأتي بنص لعنتر بن شداد كان هذا في بعض الأحاديث أو نقل عن بعض أحيان من الرسول صلى الله عليه وسلم كان في شكل من الأشكال يعجب فيه. هذا الرجل عنتر بن شداد في نص الذي بين أيدينا على عكس ما فيه من خيشة وحماقة ونزق نجد فيه الحسن ونجد فيه الحسنية. سأملي عليكم من أبيات أو عشر أبيات ما أذكر. إذا ما بحسب الأخوان اللي من دول أخرى يعني لا يستطيعون أن يملا في لدينا إمكانية نكتب، فإذا تحبوا نكتب نكتب ومن نضبط الشكل وهذا عائد لكم. أيهما الأستاذ بيعجبكم أنا معه اكتب ولا أملي عليكم اكتب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نبدو ليس الله عليكم خطر جميل يا ابني خطر جميل مين خطر جميل مين مستاجر خطر جميل محمود يا محمود إذا بدأت تتعب ما بدي أنا أكون حسابك محمود أنا ما في المقفيته أنا واجبين مكتب أنا واجبين مكتب بسم الله الرحمن الرحيم أنا أجمل هذا بالحمار تعمل ليه حاجة عشان هذا؟ لا أنا خدت عليك مشان أنا والله خد عليهم مشان تقرأ بصوت جهوري أو جهوري وكلاهما صح وكتيبتين وكتيبة الحسد الله رجع عليك صوت ما شاء الله يعني إن شاء الله أبدأ في خفيف إن شاء الله إن شاء الله وكتيبتين بكثيبة شهباء هنا حلال ليش حلال ليش بقولوا حلال الشهباء أستاذ ما هذا الكلام يخاف غدا فرساء ظاهرة الأداء فرساء كأنها نار يشب وقودها بلظاها بني الكماس نعم كأنه والخيل تعثر كي الوغى بقناه وصحابتي وتريت